نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذا المجلس القرآني وفي برنامجكم بينات ولا زال الحديث متصلا حول آيات سورة النساء وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وكنا تحدثنا عن قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ثم توقفنا عند إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وكنا أشرنا أيها الإخوة المشاهدون إلى ما قيل في سبب نزول هذه الآيات من قصة الثلاثة بشير ومبشر وبشر فيما أذكر نعم. في قصة بني أبيرق بني الأبيرق وقيل أنها كانت هي سبب نزول هذه الآيات نعم. وأن الله سبحانه وتعالى قد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الحادثة حتى لا يروج عليه كلام المنافقين ويروج عليه كلام اليهود فنزلت هذه الآيات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة عن هذا المنافق الذي كان هو الذي سرق متاع ذلك اليهودي وتكلمت الآيات عن الخيانة بقوله سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وقد جاءت هذه الآيات في معرض رجع الحديث عن المنافقين بعد أن كانت في الآيات التي قبل الماضية عن القتل وعن ما يتعلق بصلاة الخوف والصلاة في السفر أيضا وقصر الصلاة في السفر فرجع الحديث في هذه الآيات التي معنا أيها الإخوة المشاهدون حول المنافقين مرة أخرى ولعلنا نبدأ معك الشيخ محمد في حول هذه الآيات طيب يقول الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أولا ما هي المجادلة المجادلة مأخوذة من الجدل ومنه الجديلة التي للمرأة وسمي المجادل مجادلا لأنه يعني يعد الكلام قبل أن يدخل في الخصام فهو يستعد بالحجاج والبراهين يعني يفتل لصاحبه هنا أو مأخوذة من الجدالة الأرض الجدالة نعم مأخوذة من الجدالة أي الأرض يعني كأن المجادل يريد أن يطرح الآخر نعم. إلى الأرض نعم. أي نعم جميل. فهذا هو المقصود بقوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يختانون بمعنى يخونون أنفسهم. والغريب أن الخائن في العادة هو يخون الآخرين، لكن لما كان أثر هذه الخيانة يعود عليه وهو المتضرر منها سميت خيانته خيانة لنفسه، مثل قول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم أين، وأيضا لا تقتلوا أنفسكم على تفسيرها بأن لا تقتلوا إخوانكم أين. فقولوا يختانون أنفسهم أي يخونونها. وهذا النهي لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه ذلك أي نعم، فإن النهي قد يكون عمن فعل أو لمن فعل الشيء ولمن يتوقع أو يخاف أن يفعل ذلك الشيء وإن لم يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولله الحمد والمنة، وإنما كادوا هم بكيدهم و يعني لحن القول لحن القول أن يوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يجادل عن هؤلاء المنافقين الذين سرقوا ثم اتهموا البريء وهو يهودي. والعجيب في الآيات أنها ترى هي نزلت في الدفاع عن يهودي نعم نعم إذا صح سبب النزول، فالآن المدافع عنه يهودي، لكن الخيانة والظلم ليس من شيم الإسلام أصلا. فهؤلاء المنافقون أرادوا أن ينسبوا هذا الفعل إلى رجل بريء لكن وهو يهودي، لكن الإسلام لا يرضى أبدا الظلم أن نعم. يظلم أحد نعم. عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذا ختام للآية في بيان يعني بعد هؤلاء الخوانين الذين يستحبون الإثم بعدهم عن الله، فقال لا يحب، ونفيه المحبة عن هؤلاء دليل على إثباتها لغيرهم. وهذا مسلك من مسالك الاستدلال في معرفة يعني ما يحمد ويذم من الأفعال. فالشافعي رحمه الله استدل على نفي الرؤية عن الكفار لإثباتها للمؤمنين، كلا إنه بنفي الرؤية أين استدل بنفي الرؤية عن الكفار بإثباتها للمؤمنين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن غير الكفار وهم المؤمنون سيرون ربهم ويتمتعون بهذه الرؤية. وهنا أيضا لا يحب من كان خوانا. خوان إما أن تكون صيغة مبالغة يعني كثير الخيانة تكثر منه الخيانة، وإما أن تكون جاءت على فعال على طريق النسبة يعني منسوب إلى الخيانة صاحب خيانة أي نعم صاحب خيانة، مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. وأثيم أيضا نفس العملية صيغة مبالغة من أي نعم الآثم الآثم المكثر للإثم نعم. تفضل. طيب الخوان الأصل فيه يكون أثيما، فلماذا وصفه؟ ما فائدة الوصف أو زيادة الوصف بالأثيم؟ يظهر والله أعلم، ننتظر جوابك أيضا أبو عبد الملك، أن الأثيم أوسع من الخوان. أحسنت نعم. أي نعم. فبدأ بالأخص ثم انتقل إلى العام. فليس كل أثيم خوان، هذا صحيح، وكل خوان فهو أثيم. وقصدت هذا لأنه يكثر في القرآن الإتيان بوصفين أي بوصفين أو أمرين أحدهما أعم من الآخر فيقع إشكال عند بعضهم أنه يعني ألا يغني أحدهما عن الآخر فينتبه إلى أنه أحيانا يكون في الثاني زيادة قيد لا ينتبه له القارئ. أي نعم. أي نعم. مثل كفار وأثيم وغيرها من الناس. نعم. وأحيانا يكون بينهما فرق، وكثير من الناس يحملهما جميعا على معنى واحد. أي نعم. وهذا تقصير في التفسير، وإن كان يعني مشهور عند السلف، لكن كلما دققنا في إعطاء كل لفظ معناه الحقيقي كان أولى. مثل مختالا فخورا نعم. يعني كلا الأمرين يدلان على الكبر والغرور وغير ذلك، لكن مختال في الأفعال وفخور بالأقوال نعم. أو أحيانا بعض الأوصاف التي تطلق عليها إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع نعم. مثل الإثم والعدوان أي نعم الإثم نعم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم. طيب الحقيقة هذه الآية يا إخواني تهمنا في هذا العصر، وكل القرآن سبحان الله ما في شيء إلا هو يعني إذا أردت أن تعمله في واقعك وجدت له متسعا. يعني نجد أناسا والعياذ بالله ولغوا في الشبهات وفي أيضا إضلال المجتمع المسلم، ثم ينبري بعض الصلحاء هداهم الله للدفاع عنهم باعتبار اعتبارات أحيانا باردة جدا، مثل أنه يا أخي ما تدري عن خاتمة هذا الرجل بعد ما كتب هذه الكتب في يعني التشكيك في الدين وفي حقائقه ومسلماته وصار في صف الكفار في كثير من القضايا، يأتي ويقول لك لا يعني تشدد عليه في القول ولا يعني ترى الرجل ما تدري إيش كانت خاتمته مثلا، فيدافع عنه أو يقول لك شوف ترى هذا المكان الخيري أو هؤلاء الأيتام كان يكفلهم مثلا فلان، هذا عمل خير بينه وبين رب سبحانه وتعالى. أنا بيني وبينه الآن ما فعل بدين الله عز وجل وما يعني شكك وما أضل وكيف الناس ضلوا بسببه وتأثروا بكلامه، فيجب أن يكون لي منه موقف وأن أرد عليه وأن أبين مخازيه وأن أصفه بالوصف الشرعي اللائق به، ولا يجوز في الوقت ذاته حتى نفترض أني ما ردت عليه اللي يعني يدل عليه ظاهر الآية، أنه لا يجوز أن أكون أنا أنتصب للدفاع عنه. طيب دعه نعم. أي نعم. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، لا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، هذا صحيح. أي نعم. هو هذا نوع من أصل وراجع إلى ضعف عام في الأمة، وتجد أن هذا الضعف العام أحد أسبابه أو أحد آثاره وإفرازاته مثل هذا الأمر في الدفاع عن من ظهر سوءه، وبوادر السوء يعني غير خافية عن كثير من الناس. نعم صحيح، محبة الخير للناس، محبة أن يموت الناس على الإسلام، هذا كله عواطفنا هذه لابد أن نحكمها بماذا؟ بالعقل، لأننا أيضا أمام أناس قد يضلون بسبب مدافعة فلان أو علان عن فلان. نعم فهذه من الأمور الحقيقة اللي بالفعل تجد أنها تأخذ أو يصير فيها جدل واسع جدا، ولكن عندي أن من أكبر الأسباب أننا بالفعل لا نرجع القرآن، نحاول نطبق القرآن ونبين هذه مخازي. طيب في قوله لما قال سبحانه وتعالى خوانا أثيما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني هو الحديث الآن عن قوم اللي سبقا ذكر إذا كما ذكر بسبب النزول، يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني الآن كأنهم في هذه الحال وهم يبيتون، وسبق أيضا ذكر البيتوتة أنها تكون بالليل. نعم وهم يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس، لكنهم غير خافين على الله سبحانه وتعالى، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهذه طبعا قاعدة عامة في أنه لا يمكن لأحد أن يستخفي من الله سبحانه وتعالى سبحانه. فكأنه بيّن أن هؤلاء يعني كأن عندهم علم بمراقبة الله لهم، ولكنهم مع ذلك لم يراعوا حرمة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإنما راعوا حرمة مراقبة الناس بفعلهم، وهذا أحد أسباب كونهم وصفوا بخوانا أثيمة. أثيمة يعني هذا من نوع من الخيانة ونوع من الإثم فيما يفعلونه. قال يبيتون ما لا يرضى من القول مثل ما ذكرت، وسيأتي بعد قليل كلام عن المناجاة، أنهم لو كانوا يبيتون ما يرضى من القول لما عوتبوا، يعني لا إيه لما عوتبوا، لو كانوا يبيتون ما يرضى من القول لما عوتبوا، ولكن يعاتبون على دعواهم أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لو كانوا يظنون أنهم أن الله لا يطلع عليهم مثل ما حصل مع الكفار فهذا لا شك يعاتبون عليه، لكنه لم يشر في الآيات إلى هذا، ما يدل على أنهم قوم يعلمون بمراقبة الله ولكنهم قد قصروا في هذا الجانب. نعم نعم. في قوله لا يحب ولا يرضى، طبعا نفي لأمرين عن الله عز وجل في جانب أقوام معينين، وهذا فيه الدلالة على إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، المحبة والرضا. والمحبة والرضا من الأشياء التي يقال لها عنها نفسية يعني. ولذلك يقولون من أصعب الأشياء تعريف هذه الأشياء النفسية، لكن كل إنسان يعرف ما هي المحبة وما هو الرضا. صحيح. يعني لو قلت ضع حدا أو تعريفا للمحبة أو للرضا لكان من أشق الأشياء على الإنسان، ستفسرها بلوازمها وآثارها وقد لا تفسرها بحقيقتها، لكن المحبة هي المحبة والرضا هو الرضا، هو الرضا. بس أكثر من كذا ما فيه يعني، لأن هذا يشعر به كل أحد ويحس به كل إنسان. فقوله إن الله لا يحب فيها إثبات المحبة، قوله لا يرضى فيها إثبات الرضا أيضا. نعم، ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى أيضا فيها إثبات الرضا، معنى أنه يرضى أيضا عن قول آخر ويرضى عن قوم آخرين. نعم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم حظوا بهذه المنزلة وهي منزلة الرضا. قد رضي الله عنه، قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونه ورضي الله عنهم ورضوا عنه. اي نعم. فهذه منزلة عظيمة عالية جدا. قد يقول بعض الناس ليش نحن الصحابة نقول رضي الله عنهم؟ نقول لأن الله رضي عنهم في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. شوفوا فوصلوا إلى هذه المنزلة العالية الشريفة التي هي رضا الرب سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الآية أيضا حتى لا نطيل فيها أن من صفات المنافقين الملازمة لهم أنهم يخافون من الناس أكثر من خوفهم من الله. نعم. ويراقبون الناس أكثر من مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه ينبغي على المسلمين وعلى المؤمنين أن يحتسبوا في محاربة هؤلاء، لأنهم يخافون منهم ويحسبون لهم ألف حساب، بخلاف يعني تعظيمهم لله سبحانه وتعالى فهم لا يعظمونه، ما يقدرون الله حق ولا نعم ولا يقدرون الله حق قدره. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وفي هذه السورة كثيرا الحث على مجاهدة المنافقين ومحاربتهم وكشف زيف شبهاتهم والتصدي لهم، لأن ترك المجال لهم يفسد المجتمع الإسلامي من الداخل. صحيح. فالله سبحانه وتعالى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة عن هؤلاء، وقال ها أنتم جادلتم عن هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ويقول في الآية هنا يستخفون من الناس، يعني هؤلاء المنافقون، ولا يستخفون من الله. فهذه يعني كشف وصفة تكاد تكون صفة ملازمة للمنافقين في كل زمان. وتلاحظون وهذا كررناه مرارا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أحدا من المنافقين في القرآن الكريم باسمه أبدا، وإنما ذكر الأوصاف، ذكر الأوصاف لأنها هي التي تبقى. أما الأعيان فإنها تنتهي. صحيح. ولذلك فيعني حتى الآن يعني ينبغي أن لا يعني يركز على الأشخاص، وإنما يحرص على الصفات وعلى فإذا اتصف شخص بهذه الصفات أو بأكثرها فإنه ينبغي أن يحذر منه. نعم. ونحن لا ندري عن نيته ولا عن سريرته، هذه نكلها إلى الله سبحانه وتعالى. علينا من هذه الأشياء التي ظهرت لنا. نعم. وصفاته وأخلاقه. ولذلك هنا في سورة في هذه القصة كيف الله سبحانه وتعالى كشف للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ماذا يدور في نفوس هؤلاء ولا ما يبيتون ولا ما يبيتون من القول مهما كانت استخباراته قوية. صحيح. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى كشفهم، ولذلك ذكر الله في سورة التوبة خوف الشديد الذي انتاب المنافقين من القرآن الكريم من أنه سوف يفضحهم، فقال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. لا إله إلا الله. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. الله أكبر. فلذلك كشفهم سورة التوبة ومنهم. ولذلك يقول ابن عباس ما زالت سورة التوبة تفضح المنافقين ومنهم حتى لم تبقي أحد. نعم. أو خشينا أن لا تبقي منا أحد. أيوة. نعم. ولذا سميت سورة الفاضحة. نعم. سورة التوبة. نعم. وهذا منهج حقيقة قرآني مهم جدا في قضية يعني بيان الأوصاف ليكون الوصف دالا على الاستمرار أكثر من الأسماء. ولهذا دائما بعض المشكلات ترتبط بالأسماء. أيوة. فتموت المشكلة مع الاسم. مع استمرار المشكلة. اي نعم. لا مع الاسم اذا مات انتهت وكأن هذه مشكلة لن تعود مع غيره. ايوه. بخلاف ما لو ربطت ب وصفه او فعله. نعم. ان هذا الفعل كذا. في قضية اخرى انا اود يعني اسمع منكم يا اخواني، الان نرى بعض المحتسبين يعني قد انتصب لهذا الأمر حقيقة وبذل من نفسه وجهده ووقته، لكن تلاحظ أن العبارات تخونه فيستعمل عبارات يعني مسفة، نعم، أو قد لا تريق بالخطاب الرصين القوي، وفيها كثير من الألفاظ مثل السوقية وغيرها. فأنا أقول مع يعني معرفتنا بأن هذا الأمر مشروع، وهو الرد على هؤلاء المنافقين، كشفهم، بيان سيفهم، يعني هتك أسرارهم وأستارهم، إلا أنه ينبغي أن يكون ذلك ضمن حدود الخطاب اللائق بأهل العلم، والذي أسلفتم أنه مع الزمن لا يندثر. يعني ما نقصد إلى شخص معين بقدر ما نقصد إلى كشف قضية ويعني إظهار صفة وخلة وفعلة من أفعال هؤلاء وتطبيق الآيات القرآنية عليها، وهذا أنا في نظري أشد عليه. يعني عندما أكشف أحد هؤلاء المنافقين فأذكر يعني هذه الأفعال وأطبق آيات القرآن عليها ولا أكون متعسفا، أنا أظن أنه أبلغ من أن أقول كلمة سوقية في حقه، لأن الكلمة السوقية ستكون في نهاية المطاف لصالحه ليست لصالحك، لأن عموم الناس الذين عندهم يعني الأمور هذه ليست ذات أهمية، حينما يقرأوا الكلمات السوقية يسقط عندهم الكاتب لا المكتوب عنهم. حسنت، صدقت. فتفقد هذه الكلمة أو هذا المقال أو هذا تضعف الرسالة، تضعف الرسالة، صح. تقول لك يا أخي ليش يقول كذا، فتقول لي يا أخي هذا يستحق، يقول طيب حتى ولو يستحق، يعني أنت الآن تكتب للناس، لو أنت وياه في مجلس قل ما شئت، لكن ما دمت تكتب للتاريخ وستدون للعالم، وجود هذه الألفاظ ستضعف رسالتك. حسنت. وقولوا للناس حسنا، أي لا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نعم، وهذا أيضا يعني كما أنه ينسحب يا دكتور محمد على من يكتب، أيضا ينسحب على من يتحدث في الشاشات الفضائية. صحيح، ينبغي أن تكون ألفاظ نعم موزونة، ينبغي على من يتحدث أمام هذه الشاشات أن يزن كلامه وأن يراعي مشاعر الذين يشاهدونه ويستمعون لكلامه، فإن الكلمة الطيبة لها من الوقع ولها من التأثير على المدى القريب والبعيد ما ليس للكلمة القاسية. صحيح، أو يمكن أن نقول العوراء، الكلمة العوراء. العوراء، نعم نعم، وحتى العرب في الجاهلية كانوا يتفاخرون بأنهم لا ينطقون العوراء، أو أنها لا تقال الكلمة العوراء في مجلس فلان، أي لهيبة المجلس. نعم، لهيبة المجلس. فنحن كذلك، أنت صاحب دعوة، يعني مهما صحيح كنت تحارب المنافقين أنت صاحب مبدأ، صاحب رسالة، صاحب مبدأ، صاحب لا رسالة. من الخطأ أن يجرك إلى إلى إلى مستنقع السباب والشتائم، فأنت أرفع من ذلك، ثم أنت تدافع عن دعوة قوية أصلا. ولكن ليس، وهذه أعجبتني قديما للرافعي رحمة الله عليه في كتابه تحت راية القرآن، قال وليس بي في ما أكتبه الآن الرد على فلان، فإنني أعلم أنه قد ظل على علم، ولكنني أقصد من وراءه ممن قد يتأثر بما يكتب أو يقرأها، فليس بي يعني منع فلان من الهلاك بعينه، ولكن بي منع من وراءه. وكذلك أنت عندما ترد على فلان أو فلان ممن ترى أنهم قد ارتكبوا يعني بعض المخالفات أو ذهبوا مذاهب المنافقين في بعض الأفكار التي يروجون لها في المجتمع الإسلامي، إلا أنك في الحقيقة تخاطب شريحة كبيرة جدا صامتة ليست مشاركة في الصراع الظاهر، ولكنها تراقب وتقيم. نعم، فما إن تنطق كلمة النابية في الرد على فلان أو سواء في مقابلة تلفزيونية أو في كتابة صحفية، فإن هذا يضعف موقفك. صحيح، أضيف إلى ذلك نقطة، أن هؤلاء الذين المخالفين الذين يتجادلون مع بعض الناصحين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من الغيورين يحبون مثل هذه الأساليب، لأنها تجعلهم أمام المجتمع انظروا من نعم خصومنا. عندما يأتي شخص ويشتم ويسب ويقسو في العبارات ويسف يسف نعم، فيقولون شوفوا خصومنا ماذا يقولون، نحن نترفع عن هذه العبارات، وهذه يعني تأتي صراحة بأثر إيجابي عليهم هم، وسلبي على وسلبي على الحق. أي نعم نعم. ولذلك أذكر أحد المشايخ يقول إن أحدهم كتب يعني مقالا وكان فيه شيء من الضلال، يعني قال فرددت على الفكرة ولم أتعرض للكاتب. قال فبلغني أنه يعني قد اغتاظ من ذلك غيظا شديدا. قال لماذا لم يذكر فلان اسمي؟ يعني ينسب هذه القضية لي يعني أو حتى يعني ولو كان في معرض الشتم. إيه بس لأنه يريد أن ينزل أو يكون هناك يعني منازلة بينه وبين الشيخ. فالشيخ حيد هذا الرجل تماما. هذا هو المنهج. وهذا هو صحيح. ترد على الفكرة وأنا بالمناسبة يمكن أخالفك في قضية القسوة. القسوة إذا كانت على الفكرة فما فيها إشكال. أو على الشخص غير معين يعني المتصل بها. أبدا لأن الله قال واغلظ عليهم. ما عندنا مشكلة في هذا لكن ما نسف في العبارات. وهذا الذي يقصده. وأنا هذا اللي توقعت من صحيح. طيب قولها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. لو سمحت بعد مني في قوله إذ يبيتون سبق في إحدى الحلقات تحدثنا عن قضية المؤامرة. يعني أحيانا يتهم الإنسان بأنه يخضع لنظريات المؤامرة في كل ما يقول كل ما يقال. يا أخي ترى كل شيء مدبر ولا كل شيء صحيح. لكن أيضا يوجد ما هو مدبر وهو كثير في هذا العصر. صحيح. وخصوصا مثل هذه الشراذم والفئات التي يعني تخالف سياق المجتمع فإنها تدبر ما تريد أن تقوله وتخطط له تماما. والذي يؤكد هذا انظر مثلا عندما يخطئ أحد الدعاة تجد مثلا ينزلون بمقالات متعددة أو أحد المفتين أو المشايخ. وعندما يخطئ أو يضل أو يسيء رجل آخر من أعداء هذه الأمة ممن ليسوا أعداء له تجدهم لا يبالون بهذا وقد يعتذرون له صحيح. وهذا كثير. هذا كثير. كنت أريد أن أقول قول سبحانه وتعالى أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. كان فيه إشارة إلى وقوع هذا الحدث. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم يعني كان وقع المجادلة أو وقعت المجادلة عنهم. وكأن من أراد أن يجادل نظر إلى ظاهر الأمر. هؤلاء من المسلمين وكيف ينتصر ليهودي على مسلم وماذا سيقال عن الإسلام وهذا موطن ضعف أن ينتصر ليهودي على مسلم. تأتي مثل هذه وهذا نعم وجهة نظر بعض الناس. أي نعم تأتي مثل هذه الأمور بهذا الشكل. ولكن سبحان الله إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه حتى ولو لم يكن مسلما في النهاية هو السبيل الأمثل. لا شك صحيح. هو السبيل الأمثل. وشواهد طبعا التاريخ كثيرة جدا عمن آمن بسبب عدل المسلمين. أي نعم. ولهذا نقول هذا نبراس الحقيقة في أن الإسلام لا يفرق في القضايا بخلاف الدساتير الإنسانية مهما بلغت من العدل مهما بلغت من العدل فإنها في النهاية تقرب إلى الإسلام. يعني معنى أن بلوغها العدلي هو قرب إلى الإسلام. أي نعم. ولكن بعد المسلمين اليوم عن تطبيق الإسلام هو خلل في المسلمين وليس الخلل في الإسلام. لا شك. ولهذا ما من خير يتفق عليه الناس بالفعل أنه خير إلا وتجد الإسلام دل عليه. لكن أين هو في المسلمين؟ تخلوا عنه ضعفوا في تطبيقه فوقع ما وقع. صار عندهم مثل ما كان عند بني إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف قاموا على الحد. سرق فيهم الشريف تركوه. نعم. وهذا من الـ يعني المشاكل التي تحدث في الديانات السماوية أن الذين يعتنقون هذا الدين لا يمتثلون هذه الأوامر. فتجد بني إسرائيل من اليهود أنفسهم لم يمتثلوا للتوراة ولم يقيموا حكمها. فتجد الدين نفسها التوراة نفسها وذلك قال أقيموا التوراة والإنجيل. أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامة التوراة والإنجيل ولو أقاموها لكان يعني في ذلك خيرا لهم. ثم أيضا جاء بعدهم النصارى تغيروا. تجد المكتوب في كتبهم شيء والذي يفعلونه هم شيئا. كذلك نحن في, في, في, في الإسلام كذلك تجد واقع المسلمين لا يعكس حقيقة الإسلام. ولذلك يعني عندما يأمر الإسلام بالعدل والإحسان ثم تجد كثير من المسلمين لا يعدل ولا يحسن الخلل هنا في التطبيق. ولذلك لو نظر كثير من غير المسلمين اليوم إلى واقع المسلمين لكان هذا من الصواد التي تصدهم عن دين الله. لكنه عندما ينظر إلى القرآن نفسه وإلى الشرع يجد أنه كامل ينهى عن الفحشاء، ينهى عن المنكر، ينهى عن الظلم، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإلى آخره. نعم. فكذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كما كنت تتحدث، نعود إلى مسألة تلاحظونها في سورة في هذه الآيات، وهي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، ثم أيضا التذليل بالاستغفار في في في قوله سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. في الآية الأولى عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. وكنتم يعني تحدثتم عن كيف أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، لعله قد وقع في اجتهاده في الحكم خطأ أو نحوه فيؤمر بالاستغفار، وذكرت أنه من المشروع للقاضي والمفتي أن يستغفر بعد قضائه وبعد فتياه، لأنه قد يكون يعني أخطأ. قصر في الاجتهاد أو خالف وكذا. وكذلك هنا في الآية قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فجعلها قاعدة أن كل من وقع في ذنب أو وقع في ظلم لنفسه أو لغيره ثم استغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له. نعم. وهذا فتح لباب التوبة. لكن لا تلاحظ أيضا لما ذكر عظم هذا الذنب وخائنين وكلام عن خيانة، أليس هذا أيضا باب فتح التوبة لهذا الخائن في أن يتوب؟ لا شك. نعم. وهذا الحقيقة من الملاحظ المهمة جدا في القرآن، في القرآن في أنه ما ذكر ذنبا إلا وعقبه بذكر التوبة منه. وسورة وأنه ليس هناك ذنب فوق يعني التوبة. نعم. يعني يتعالى عن التوبة. أبدا. إيش قال؟ قالوا الذين يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. طيب لا يدعون مع الله إلى قتلوا الشرك. نعم. زنوا. قال إلا من تاب. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فجعل عذاب جهنم وعذاب الحريق مرتبط بعدم التوبة، فإن تابوا تاب الله عليهم وانتقلوا من أعداء إلى أولياء. سبحان الله. في سورة أيضا في سورة براءة الدعوة للاستغفار، الدعوة للمغفرة ومغفرة الذين خلفوا الثلاثة. أي نعم. يعني كلها في فتح باب التوبة. ولهذا يلتفت إلى أن الإسلام، وكان سبقا ذكرنا أنه يتعامل مع الإنسان بواقعيته كإنسان، الله سبحانه وتعالى أعطاه أمانة التكليف للاختيار أن يفعل الشر ويفعل الخير وتركه لذات نفسه. فلا شك أن الإنسان يقع في المعاصي، يقع في الذنوب، فلو كان يعلم أنه كلما وقع في ذنب لا يغفر له ماذا يكون؟ سيصاب باليأس. نعم. باليأس ويزداد سوءا. نعم. ويزداد يوغل في نعم. ذنب، كما هي في قصة الرجل الذي قتل 99 عندما سأل ذلك الراهب وقال له لا ليس لك توبة فقتله. نعم. وربما كان سيستمر في هذا في هذه الجريمة، لكن عندما وفق برجل عالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ نعم. فتاب وتاب الله عليه وكانت قصته كما تعلمه. نعم. في قوله ومن يعمل سوءا أو يضرب نفسه، هنا كأن السياق يحدد معنى كل واحد منهما. يعمل سوءا بأن يظلم الناس الآخرين يعني سوءا لغيره، أو يظلم نفسه، وإلا كلمة يعمل سوءا تصلح نعم يدخل فيها النفس والغير، لكن السياق والمقابلة في الآية تدل على أن يعمل سوءا لغيره أو يظلم نفسه هو بأن أحدث ذنبا أو عصى الله سبحانه وتعالى ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لاحظوا قوله يستغفر يدل على أن هذا الأمر يتجدد كلما نعم. الاستغفار يا عبد الله ليس في قضية معينة أو ليس لها وقت محدد، إن فات ذلك الوقت، بل هي مفتوحة لك طوال عمرك، ومشروع لك أن تستغفر لا نقول بعد كل نهاية يوم، بعد كل عمل تعمل وتستغفر، حتى الصلاة تصلي تسلم أول عمل تقوله أستغفر الله، لأنك قد تكون ما أديت هذا الأمر. الأصل في الإنسان النقص. فتصور إذا كان يستغفر بعد الصلاة، إذا عملت ذنبا فمن باب أولى. باب أولى. ثم هذا الاستغفار ينبغي أن يكون تابعا ولاحقا وملاصقا للعمل وليس بعيدا عنه. ولذلك تلاحظون أن الشيطان يفترس كثير من الناس بحجة أنه أنا عملت ذنوب كثيرة سأصبر حتى أحج، إذا حجيت سأستقيم ثم بعد ذلك ينتهي هذا الأمر. فنقول له لا، هذه من حبائل إبليس لك، يعني حبائل إبليس لك. لماذا؟ لأنه فهم يعني أن الحج يعني من حج فلم يرفث ورجعك يوم ولدته أمه. طيب هل تضمن أنك ستحج؟ نعم صح. وهل تضمن أنك ستوفق للحج وأنت الآن تتراكم عليك الذنوب لأنه قد تكون في مكة ولا تحج؟ قد رأينا من الناس من يكون في مكة ولا يحج. نعم. لما للحلول يعني للحرمان الذي يكون الخذلان من الله سبحانه وتعالى لبعض من طمست بصائرهم. صحيح. فنقول يا عبد الله متى أذنبت؟ بادر إلى الاستغفار. نعم. بادر إلى الاستغفار تجد الله غفورا رحيما، الله عز وجل يفرح بتوبتك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال في الحديث الآخر: لله أفرح بتوبة عبده أو أشد فرح بتوبة عبده من أحدكم أو من رجل كان في فلاة من الأرض، المهم فقد راحلته إلى آخره حتى أيس منها، فاستظل بظل شجرة ينتظر الموت، ثم قام وإذا بناقته فوق رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني هذه شدة فرح هائلة جدا لا يمكن أن توصف. فرح الرب أشد من هذا بتوبة العبد. أي نعم، فرح الرب بتوبة العبد أشد من هذا. ما أجمل هذا الحديث. أي أيوة والله. نعم نعم. طبعا هذا الحديث في إشارة، لكن يعني لكي نتبين صفات الله سبحانه وتعالى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذه الصفة وشدة فرح الرب بتوبة العبد بما يحصل من العبد. وبعض الناس لما تذكر له مثل هذا يرى أنه عمل خطأ، وقد يؤنبك على هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله. فإذا ينتبه إلى هذا أن التمثيل ببعض الأمور لبيان عظم صفة الرب سبحانه وتعالى هذا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. مثل هذا الحديث هو واضح جدا. لكن هل ترى أن هذه يمكن أن يقاس عليها ولا هي يعني توقيفية؟ توقيفية. عدم ورود المنع يدل على يعني مثلا هل يمكن أن يقول أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من، ثم آتي بمثال من عندي مثلا شخص؟ لا، لكن أنا لا أتكلم عن هذه بذاتها، ولكن أتكلم عن ما لو أردت أن تبين صفة أخرى. ورسول صلى الله عليه وسلم بين جميع مجموع من الصفات بهذه الطريقة. أيوة. هنا في قوله ثم يستغفر الله، حقيقة هذه يا إخواني يعني رحمة من الله بنا، ما بيننا وبين أن نتوب إلا أن يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما هناك يقال ينتظر إلى الليل أو يصلي مثلا 10 صلوات أو نعم. يتصدق بكذا أو يذهب إلى رسول الله أو يذهب إلى لجنة الفتوى أو إلى إمام المسجد أو لا، بينه وبين الله مباشرة في أي وقت مفتوحة لك. ولذلك نقول هنيئا لنا الحقيقة بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. الآن عندما تريد أن تعتذر لأحد أن أخطأت في حقه، أنا أخطأت في حقك أبا عبد الله وأردت أن أعتذر لك، والله سأتكلف صحيح بالاتصال عليك أو بالذهاب إليك أو بزيارتك أو دعوتك إلى بيتي و أو ربما الشفاعات تشفع بأحد تشفع في أحد وكذا. أما الله سبحانه وتعالى فيقال لك أدخل تفضل في أي وقت في أي وقت في أي زمان في أي مكان بأي لسان وبأي صورة. يعني حتى العبارات والألفاظ ما حددت لنا. يستغفر. أنا أذكر يعني قضية العبارات، واحد توفي رحمة الله تعالى عليه فصلوا عليه، بعد ما دفن ابنه رأى في المنام، رأى ابن المتوفى رأى أباه، فقالوا يعني ما فعل الله بك؟ قال يعني أكرمني وغفر لي وأكثر من نفعني فلان بدعائه، يعني انتفعت بدعاء فلان كثيرا. وهذا الابن لا يعرف فلان بس سمع الاسم من والدي، فلما أصبح سأل عنه فقال يعني قالوا له موجود في المكان الفلاني ذهب إليه. قال أنت صليت على الوالد؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ فقال والله يا أخي أنا ما أعرف داعي زيكم، يعني الأدعية هذه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا اللي تحفظونها أنا ما أعرفها، لكني قلت يا ربي والله لو جاني فلان كان أكرمه، وأنت يا ربي أكرم الأكرمين، وقد جاءك هو بحاجة لكرمك. شوف العبارة، يعني يقول لو يجيني فلان والله لا أكرمه، وأنت أكرم من كل أحد. شوف التعبير، يعني التوسل في غاية يا أخي الجمال على بساطة العبارات. ويقول فقال له الرؤيا، وأن الله سبحانه وتعالى نفع أباه بهذا التوسل وبهذا الدعاء. سبحان الله. جميل. لو نظرت إلى صورة أخرى موجودة عند النصارى مثلا، وهو أن التوبة لا بد أن تمر عن طريق القسيس. القسيس. نعم. ويوم الأحد. نعم. تذهب وتدفع أيضا. نعم نعم. فعندك قداس ويوم الأحد وفي الكنيسة وعند القسيس وتدفع من أجل يغفر لك ذنوبك، وأنت تعلم إنه هذا الرجل لا يملك يعني هذا الأمر. صحيح. نعم. ذهبت وطلبت من القسيس في احدى الكنائس، فقلت اريد اني ارى غرفه الاعتراف. فقال تعال. وذهبت الى غرفه عندهم صغيره، ربما يمكن تجي مثلا مترين في 4 متر او كذا، كانها غرفه السونا. انا شبهت بها خشبيه. لا، وفي كرسيين، كرسي زي هذا كرسي زي هذا. اي نعم. قال يجلس هنا المذنب المعترف. نعم. والقسيس يجلس هنا ويعترف له بكل شيء ويقول أنا فعلت وأنا سرقت وأنا. فقلت أنت الآن أصبحت وسيط بينه وبين الله. فقال أنا لا أتوب عليه، ولكنني يعني أستجوبه، ولكن الذي يتوب عليه هو الرب. طيب. قلت طيب إذا اعترف لك بجريمة جنائية؟ قال أحيلها للشرطة. أي نعم. فقلت نحن ولله الحمد في الإسلام ليس بيننا وبين الله حجاب. أي والله. يتوب الإنسان بينه وبين الله. ولذلك أنا يعني حدثت عن كثير من الجرائم التي تقع في من القساوسة أنفسهم مع المعترفين، خاصة مع النساء. أي نعم. لأنه لا بد أن يعترف بكل شيء ويدخل في تفاصيل الإنسان يستحي أن يقولها لأحد. أي والله. ولكنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى يتوب منها. يعني فيتوب الله عليه. هم يهتكون أستار الناس والله يحب أن يستروا. نعم. الله يحب الستير ويحب الستر. نعم. ولذلك ما يجوز الإنسان أن يتحدث بما عمل من المعاصي. إيش الحديث اللي في صحيح البخاري وفي مسلم؟ حق المجاهرين، كل الناس معافى إلا المجاهرين. قيل من هو المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل أي نعم يبيت يستره الله، يعصي الله فيستره الله فيصبح فيتحدث بما حصل منه. الله أكبر. هذا مجاهر، يعني إنسان قد اقتحم أمرا كانت له يعني غناء عنه. هنا صحيح. نعم. هو هذا في قوله سبحانه وتعالى، نختم لم يبقى إلا أقل من دقيقة، في قوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. يعني لاحظ أولا في قصة نزول هذه الآيات أن بعض المسلمين كان يرى أن الوقوف مع المنافق هذا ضد اليهودي فيه دفاع عن المجتمع المسلم، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذي اقترفه هذا المنافق لا ينسحب على المجتمع المسلم، وإنما خطأه قاصر على نفسه. لذلك قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكان الله عليما حكيما، أيضا هذا الختام في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني حكم بهذا لعلمه ولحكمته. ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل في هذه الفكرة، لأن الوقت قد انتهى. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. لعلنا نلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.